إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إن الله تعالى جعل عدة الشهور 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض وفاوت بين هذه الأشهر، فمنها شهر الصيام، ومنها أشهر الحج، ومنها الأشهر الحرم، ولله في كل ذلك الحكمة البالغة، يعلم ولا نعلم سبحانه وتعالى. وها نحن في شهر الله المحرم، أحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها: منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإذا كانت تقوى الله مطلوبة في كل الأشهر، فهي في هذه الأشهر آكد وألزم. قال قتادة: العمل الصالح أعظم أجرا في الأشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما. ومما يشرع في هذا الشهر يا عباد الله في هذا الشهر، شهر محرم، يشرع صيامه كله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فإذا استطاع المسلم أن يفوز بأجر صيام هذا الشهر كله فليفعل، وإن لم يتيسر له فليحرص على صيام ما تيسر، وعلى صيام يوم عاشورا، وهو اليوم العاشر. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشورا فقال: يكفر السنة الماضية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على صيام عاشورا قبل أن يشرع صيام رمضان، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن صومه كان واجبا. والأفضل عباد الله، الأفضل لمن أراد صوم عاشورا أن يصوم قبله يوما، وإن شاء صام بعده يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والحكمة من سبقه بالصيام أو إتباعه بالصيام مخالفة اليهود والنصارى، فإنهم كانوا يفردونه بالصوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الحكمة من تشريع صيام عاشورا أن يكون صيامه شكرا لله سبحانه، لأنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل، وأغرق فيه فرعون وجنوده. وإذا كان اليهود يصومونه فنحن أحق بموسى منهم، لأنهم كفروا بدينه وبدلوه وغيروه، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يلزمهم أن يؤمنوا به. بل لو كان موسى حيا حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبعه. أما نحن فإنا على التوحيد الذي بعث الله به موسى وبعث به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. عباد الله، إن موسى عليه السلام ما بعث ليصارع فرعون على كرسي الحكم، وإنما بعث ليدعوه ومن معه إلى أن يفردوا الله بالعبادة ويدعوا عبادة ما سواه، كما هو الشأن في حال جميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن الجناية على الدعوة وعلى الأمة أن ينحرف مسار بعض الدعاة إلى الله من الحرص على الدعوة إلى العقيدة السلفية إلى مسار آخر يكون فيه هم الداعية تأليب الجماهير على الحكومات. من الجناية على الدعوة وعلى الأمة أن ينحرف مسار بعض الدعاة إلى الله من الحرص على الدعوة إلى العقيدة السلفية إلى مسار آخر يكون فيه هم الداعية تأليب الجماهير على الحكومات والسعي للفتن والانقلابات والمظاهرات وسلوك كل السبل الممكنة للوصول إلى كرسي الحكم، ولو خالف أصول الدين وفروعه. يقولون: إذا وصلنا إلى الحكم حكمنا بما أنزل الله وأزلنا المنكر وأمرنا بالمعروف. فإذا وصلوا إلى الحكم لم يحكموا بشريعة الله، ولم يأمروا بالمعروف، ولم ينهوا عن المنكر، لأنهم حصلت لهم الغاية التي كانوا يسعون لها، ولا هم لهم في الدين، ولا هم لهم في الدعوة إلى التوحيد، ولا في التحذير من الشرك. فهذه ليست بطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم قدوة الدعاة وأئمتهم. وما قص الله علينا دعوتهم بالتفصيل إلا ليتخذ الدعاة منهم نبراسا ومنهجا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه عمه أبو طالب، وعنده كفار قريش فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت زواجا زوجناك. فيقول له عمه أبو طالب: اسمع إلى ما يقول قومك. فيقول عليه الصلاة والسلام: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركته. هذه هي دعوة الأنبياء. انظروا إلى دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ظهر في مجتمعات يكثر فيها الشرك ويقل فيها الداعي إلى توحيد الله عز وجل، فانبرى رحمه الله يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، يدعوهم إلى أن يوحدوا الله ويتركوا الشرك. طرد من بلده، حاولوا قتله ولم ينثني عن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، حتى هيأ له الإمام محمد ابن سعود رحمه الله، فناصره وأيده على دعوته حتى مكن الله له وانتشرت دعوته في جميع الأقطار الإسلامية. هذا ببركة الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. أما دعوة الإخوان المسلمين ودعوة جماعة التبليغ فهي دعوات فاشلة. لماذا؟ لأنهم لا يهتمون بالدعوة إلى توحيد الله ولا يهتمون بالتحذير من الشرك، بل جماعة الإخوان المسلمين يقولون: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فتجد في صفوفهم القبوري والمشرك والوثني وغير ذلك من الضلال. والتبليغيون يذهبون ويجتمعون في المساجد التي بنيت على القبور وفيها الأضرحة التي يطاف بها ويتقرب إلى أصحابها، ولا ينكرون الشرك ولا يدعون إلى التوحيد، فدعواتهم فاشلة. أما الدعوة السلفية فهي قائمة على الدعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بمجموعها، إلى الدعوة إلى أركان الإيمان، وإلى الدعوة إلى حقوق الصحابة، وإلى الدعوة إلى حقوق ولاة الأمر، وإلى الدعوة إلى حقوق العلماء. فدعوتهم فيها بركة عظيمة، كما حصل من دعوة شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات الفردوس. ومن بركة مناصرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله لدعوة التوحيد أن مكن الله له في هذه البلاد وجعل الملك فيه وفي ذريته إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فالحكم في ذرية الإمام محمد بن سعود إلى يومنا هذا، كل هذا ببركة التوحيد. الخلافة العثمانية هي التي سعت في إسقاط الدولة السعودية الأولى. سقطت الدولة السعودية الأولى ولكنها رجعت دولة سعودية ثانية ثم دولة سعودية ثالثة إلى يومنا هذا. أما الخلافة العثمانية فسقطت بلا رجعة، سقطت بلا رجعة لأنها خلافة قائمة على القبورية وعلى الشرك وعلى عدم التحذير من الشرك وعدم الدعوة إلى التوحيد. اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.